السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح المعروف بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند النوع 36، حيث قال رحمه الله: النوع 36 معرفة مختلف الحديث، وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. لم يذكر رحمه الله تعريف هذا الباب، لكن ظاهر من اسمه أن مختلف الأحاديث هو كيفية التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض، كيفية التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وقد لخص أهل العلم ومنهم ابن حجر في نزهته التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في 4 خطوات، وبعضهم يغير في الخطوة الرابعة بما يمكن أن يتلخص منه 5 خطوات، لكن الخطوة الخامسة ليست كيفية حقيقية، وإنما هي التوقف ويعني ترك الأمر عند اشتباهه. فالخطوة الأولى الجمع بين الحديثين، وهذه الخطوات ليست خاصة بالأحاديث، ليست خاصة بالأحاديث في الجملة، بل تدخل فيها الآيات وكذلك تعارض الآيات مع الأحاديث. فالخطوة الأولى الجمع، الثانية إذا لم يمكن الجمع بلا تعسف انتقل إلى النسخ، فإذا لم يمكن النسخ بأن لم يعرف في التاريخ أو كان في غير الأحكام، لأن النسخ خاص بالأحكام، فإذا كان التعارض في خبرين لم يمكن القول بالنسخ، وحينئذ ينتقل إلى الخطوة الثالثة وهي الترجيح بوجه من بوجوه الترجيح، سواء في الدلالة أو في الثبوت أو نحو ذلك. فإن لم يمكن فهناك يتوقف، وبعضهم يقول يعبر بالتساقط، واعتبر يعني عد ابن حجر الأمرين يعني شيئا واحدا، فقال التوقف أولى من قولنا التساقط. لكن يظهر والله أعلم أن التحرير أن التساقط غير التوقف، فالتساقط هو ترك هذين الدليلين، مثلا إسقاط أحد الحديثين بالآخر والنظر في الأدلة الأخرى من عمومات أخرى أو نصوص أخرى من الآيات أو الأحاديث الأخرى، أو الأصل مثلا في الأشياء أو قياس. ولكن على تعريف هذا هو معنى التساقط عند الأصوليين والله أعلم، هذا الذي أنا أحسب أن المقصود وليس معنى التساقط التوقف، لكن لعله مما يقرب قول ابن حجر رحمه الله أن هذا نوع من الترجيح في الحقيقة. فما الفرق أن نقول تساقط النصان ونرجع إلى غيرهما، وبين أن نقول نرجح هذا النص على هذا النص لموافقة النصوص له، بموافقة النصوص الأخرى له، النتيجة واحدة. وعلى هذا فكأنه نوع من أنواع الترجيح، أو نقول نرجح هذا لأن الأصل معه. وإن كان في التساقط قد يكون هناك معنى زائد، وهو أنهما كأنهما لم يريدا، فننظر ماذا كنا سنفعل لو لم يرد هذان النصان. فإن وجدنا عموما مثلا نستمسك به أو نحو ذلك فبها ونعمة، إلا رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل. فتلخص لنا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التساقط أو التوقف. فجيم نون تاء تاء مثلا أو نحو ذلك تختصرها. لكن الجمع هو سيذكر الجمع والنسخ والترجيح. وطبعا إذا لم يتمكن الإنسان من الترجيح، معروف أن الإنسان إذا لم يعلم أي مسألة في الشرع فإنه يتوقف ويقول الله أعلم، فلم يذكره ابن الصلاح هنا. والعجز عن الترجيح وبطبيعة الحال قبله عن الجمع فالنسخ في الترجيح، هذا يكون والتوقف حينئذ إنما يكون من بعض علماء الأمة، لا يكون من جميع الأمة، فالأمة لا تتوقف كلها في حكم شرعي. لكن كأن المجتهد يقول هذا مبلغ علمي وقصارى جهدي، لم أصل إلى شيء، والنصان متعارضان عندي، وكل منهما له وجوه ترجحه، ولم يظهر لي ترجيح أحد الأمرين على الآخر، ويتوقف يقول الله أعلم، سلوا غيري. أما أن تكون أمة كلها تحتاج إلى حكم وكلها تتوقف فهذا لا يقع. انتبه لهذا يا أخي العزيز طالب العلم. طيب، بعد أن عرفنا ما معنى مختلف الحديث، معناها مختلف، هذه أحاديث مختلفة في الدلالة، كأن يكون أحد الحديثين ينفي شيئا الآخر يثبته، مثل ما سيأتي مثلا لا عدوى، وهناك أحاديث ظاهرها إثبات العدوى، أو أحاديث تمدح شيئا والآخر يذمه، مثلا مثل ويشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا ظاهره ذم الشهادة قبل الاستشهاد، وفي الحديث الآخر خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا يمدحه وهذا يذمه، فيجمع بينهما مثلا بحمل هذا على شيء وهذا على شيء، وهكذا. فإما أن يكون في خبر فيكون يعني هناك نفي لشيء وإثبات لشيء، أو أمر ونهي مثلا، أو نهي وفعل مثلا، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استدبار القبلة ثم فعله لذلك كما رأى ابن عمر، ويجمع بينهما مثلا بأن هذا في البناء وهذا في ليش في الفضاء مثلا، أي في الأماكن المفتوحة يعني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بإسناد قوي أنه نهى أن مثلا عن استعمال الرجل لفضل المرأة والمرأة لفضل الرجل، وهو اغتسل بفضل ميمونة مثلا. فإن أمكننا الجمع الحمد لله نجمع ونقول مثلا هذا النهي للكراهة، أو نرجح أو نقول بالنسخ، لأن ميمونة آخر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل طبعا إن كان هذا ليس صريحا، ليس في معرفة تاريخ الصريح، فننتقل إلى الترجيح، فنقول نرجح اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة لأنه أصح ولأنه أشهر ولأنه معتضد بالأصل ولأنه يعني مثلا يعني هناك شواهد له تقربه أكثر، ولأنه فيه تعليل صريح بقول إن الماء لا يجنب مثلا، إلى غير ذلك من المرجحات. هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، ومن أراد أن يعرف كثرتها فليقرأ في كتب شروح الحديث، خاصة فتح الباري، فإنه سوف يجد ابن حجر رحمه الله من أكثر الناس اهتماما بهذا، فلا يكاد يذكر حديث إلا وربما استطرد بذكر الأحاديث المعارضة له وكيف يجمع بينهم. كذلك فعل مثلا في سد هذه الأبواب إلا باب أبي بكر مع أحاديث سد كل خوخة غير خوخة علي، كل خوخة غير خوخة علي، جمع بينهما أيضا وقال إن هذا طرق قوي، إلى غير ذلك. هناك أحاديث كثيرة جدا دائما نحتاج إلى أن نجمع بينها، فهذا فن جليل جدا لا يحسنه إلا الراسخون كما قال هنا، غواصون على المعاني الدقيقة ثم جمعوا بين الحديث والفقه. أما إذا كان محدثا صرفا لا يعرف إلا الرواية والأسانيد وكذا فإنه ينقص حظه من هذا، كما أنه إذا كان فقيها صرفا لا يعرف إلا كتب الفقه وكذا فينقص حظه من معرفة الأحاديث أصلا فضلا عن أن يجمع بينها. أما الذين جمعوا بين الحديث والفقه فهم بحسب ذلك يفتح الله عز وجل، وبحسب أمور أخرى ما يفتح على كل منهم بإباع عظيم في هذا الباب. قال اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، يعني يمكن الجمع بوجه ينفي التنافي ويحصل الائتلاف وينتفي الاختلاف، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا، حينئذ لا بد من الأخذ بهذا الوجه. لماذا وجب الجمع إن أمكن؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، كوننا نأخذ بالحديثين معا ولو حملنا هذا على صورة وهذا على صورة أولى من أن نطرح أحد الحديثين فلا نعمل به أصلا، هذا واضح، لأن هذا قول صح عن إسناده عن الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر كذلك، ف فلا داعي لاطراح أحدهما مع إمكان الجمع بينهما. لكن ننبه في هذا إلى أن الجمع لا بد أن لا يكون متعسفا، لا بد أن لا يكون متعسفا، فليس المقصود الجمع بأي وجه كان مهما كان تكلفه وتعسفه، لا، فالجمع المتعسف المتكلف مردود وخير منه الترجيح. وهذه نكتة دقيقة لا ينتبه إليها كثير من طلاب العلم، يقولون الجمع مقدم على الترجيح، هذا ليس على إطلاق، لا بد أن يكون الجمع مقبولا لا متعسفا متكلفا. طيب، فإن قال قائل ما هو مقياس التكلف، فقد تكون أنت عندك أن هذا النص، أن هذا الجمع حسن قوي جيد، وغيرك يراه بعيدا متكلفا وفيه تعسف. نقول هو من المسائل الاجتهادية، ولهذا لا نستطيع أن نضبطها بضابط معين لا ينخرط، لكن عموما لي أعناق النصوص وحملها على صور بعيدة بزعم الجمع عموما ليس بمحمود وخير منه الترجيح. ولهذا تجد الأئمة المتقدمين لا يتكلفون في الجمع، أحيانا كثيرة يرجحون، ويأتي المتأخرون يقولون لا، لا نحتاج إلى هذا لأننا يمكننا أن نجمع، ثم يذكرون جمعا في غاية البعد والتعسف والتكلف، ويرون أنهم بهذا فازوا بفضل علم وسبق جمع بين الحديثين. وهذا في الحقيقة ليس من ضيق عطن الأئمة المتقدمين، بل هو من تكلف بعض الفضلاء المتأخرين، وليس هذا طعنا فيه، لكن هذا المسلك فيه نظر، كما قال ابن القيم في أن المتأخرين كلما أعياهم الجمع بين حديثين حملوا على التعدد، وهذا من المسالك الضعيفة جدا التي صح. حتى قالوا في حديث الإسراء والمعراج لما تكلفوا في بعض الروايات في الجمع بينها قالوا يحمل على التعدد. قال ابن القيم وهل معقول أن يقال بتعدد الإسراء والمعراج وأنه في كل مرة فرضت عليه الصلاة 50 ثم نقصت ثم؟ إذن هذا خير منه الترجيح، خير منه الترجيح، وهذا له علاقة، وإن كان هذا في الأصل في معاني الحديث، لكن له علاقة بمبحث مهم جدا وهو الشذوذ. فالحديث إذا خالف الأحاديث المعروفة وبعد عن الجمع، يعني يبعد الجمع بينه وبينها، فخير منه أن يحكم عليه بالشذوذ من أن نتكلف تخصيص مثلا الجمع، أن نتكلف الجمع بينه وبينه. وبهذا نعرف لماذا حكم الأئمة مثلا على كثير من الأحاديث بالشذوذ مع أنه يمكننا تكلف جمع لها. هذه مسائل عميقة حقيقة، يعني كثير من الناس سطحيون في العلم، ينظرون إلى إيش السطح والظاهر فقط، ولا يعرفون مقدار كلام أئمة السلف المتقدمين وكلام الأئمة المتقدمين عموما. فمثلا يأتي، وإن كان هذه في الحقيقة مسائلية في النهاية اجتهادية، يعني حتى بعض المتقدمين أيضا قد يخالفون فيها، لكن هذا يظهر عمق علم الأئمة المطلعين الذين سبقوا وسلفوا. مثال ذلك مثلا حديث النهي عن صيام النصف من شعبان، فإن هناك أحاديث متكاثرة صحيحة في الصحيحين وغيرهما في قمة الصحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على صوم شعبان كله أو كله إلا قليلا جله، وهذا هو التحرير، أنه يصوم جله، ثم مع ذلك قد نهى عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين بحديث صحيح صريح لا يحتمل. وإذا كان النهي من نصف شعبان فما فائدة أن ينهى قبل يوم أو يومين؟ فهذا يشعر بأنه قبل ذلك جائز، مفهومه أنه قبل ذلك جائز. فهذه أحاديث رواها الثقات الأثبات، فجاء العلاء بن عبد الرحمن وروى عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف من شعبان، ولا يعرف فيما أذكر أحد روى هذا الحديث غيره البتة في الأمة المحمدية، ما في. والعلاء أصلا فيه كلام، وصحيح أنه حسن الحديث، لكن هل يرقى هذا الحديث أن نمنع الأمة أو نكره لها الصيام رغم كل هذه الأحاديث الكثيرة المتكاثرة؟ بل إن حديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين هو من طريق أبي هريرة، نفس المخرج، هو في الصحيحين أيضا. فنأتي ونقول لا نجمع بينها بأن نحمل هذا على الكراهة وهذا على التحريم، أو نقول النهي عن يوم يومين لا ينافي النهي عن النصف فنمنع الناس من نصف النوم من صوم النصف، ونقول أو نقول إنما هذا النهي كان لمن ابتدأ الصيام بعد النصف، وأما من كان قبل النصف يصوم كالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذه أوجه للجمع، وهي متجهة لو كان هذا الحديث ذا قوة في الورود وكثرة في الرواية، أما والشأن هذا فالحكم بشذوذه قد يكون أقرب كما اطرحه عدد من الأئمة بسبب هذا، ولكن هذا ليس متفقا عليه حتى في الأئمة المتقدمة، فإن أبا داود لما ذكر هذا قال وليس عندي بمخالف لها، لكن ما أظن ذكر وجه الجمع يعني. وشعبة سأل العلاء كأنه استحلفه أنه سمع هذا الحديث من أبيه فحلف له أو نحو ذلك، الله أعلم. لكن المقصود الشأن لا يعترض مثال، نحن نريد أن نفكر في بعض هذه الأحاديث، كذلك الأمثلة كثيرة، يعني نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا مستفيضة عن الصلاة بعد العصر بعد العصر بعد العصر بعد العصر، فيجيء حديث عاصم بن ضمرة وهو أصلا فيه كلا يعني ليس بذاك المشهور عن علي عند أبي داود إلا والشمس حية أو كذا يعني أنه لا يكون النهي إلا بعد صلاة الشمس، فهل هذا الحديث الذي بين الضعيف والحسن يمكننا أن نخصص به عشرات الأحاديث الصحيحة الصريحة التي في الصحيحين؟ يأتي واحد بسطحية هذا حسن هذا صحيح أدخل في الماكينة، يعني يمكن أن نجمع بينهما بأن نحمل هذا على بالتخصيص فما لا تنافي بينهما، هكذا يتعامل بالرياضيات، هذا ليس بل هذا فيه تكلف. كيف الأمة المحمدية كلها ما ينقل أحد هذه الرخصة إلا عاصم بن ضمرة عن علي فقط، عاصم بن ضمرة حتى ليس أحدا من ثقات أصحاب علي المشاهير، فهذا يبين لنا أن الشذوذ الذي المخالفة لا تعني المتعذر الجمع من أي وجه من الوجوه، وإنما قد تعني التكلف والبعد فقط، ولا يلزم أن يكون متعذرا بمعنى التعذر الرياضياتي إذا صح معنى ممتنع تماما، ولكن فيه بعد سواء بعد من جهة الورود والإسناد أو جهد بعد من جهة المعنى كما سيأتي إن شاء الله. طيب هذه كلها تنبيهات دقيقة مهمة جدا في التعامل مع الأحاديث، وهي ذات شقين، شق أصولي دلالي وشق إسنادي فيما أو حديثي يتعلق بمبحث الشذوذ، لأن الشذوذ الأظهر فيه أن مخالفة الحديث ليش للأحاديث الأخرى حيث يتعذر الجمع أو يكون متكلفا كما ذكرنا، والجمع واجب وإلا فالأصل هو والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة كما قال صاحب المراد، ولهذا هنا قال الشيخ فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك إذا كان جمعا غير متعسف. ونبه وهنا أيضا تنبيهان آخران، هذه مباحث نفيسة جدا ومهمة، منها أن الجمع قد يتعدد وجوهه فيجتهد في الأقرب فيه، الجمع الأول الجمع الثاني الجمع الثالث كما ذكرنا بعض وسيأتي، فقد يجمع بين حديثين بعدة أوجه وحينئذ يجتهد في الأقرب، وهذه مسألة اجتهادية لا يمكن أن يلزم بعضنا بعضا فيها بذلك، وهذا من المسائل الاجتهادية التي ينبغي أن تتسع الصدور فيها ما دامت في دائرة المقبول والمعقول. والأمر الآخر أن ابن رجب الحنبلي قيد هذه المسألة بقيد جميل جدا وقال ما لم يؤدي الجمع إلى مخالفة السلف، ما لم يؤدي الجمع إلى مخالفة السلف، وهذا قيد نفيس نفيس نفيس، فلا يحسن أن نجمع نحن بجمع يؤدي بنا إلى قول لم يقل به السلف زعما منا الجمع بين الأحاديث، هذا لا فائدة، هذا جمع ارمي به ما دام أنه سيؤدي إلى مخالفة فهم السلف، وهذا يبين لنا لأن مسألة الجمع هي اجتهاد من الشخص المتأخر، فإذا أدى هي ليست هي معنى النص المباشر حتى يقال يقدم النص على أقوال السلف، وأصلا والنص نفسه يفهم في ضوء مع أقوال السلف، يفهم في ضوء أقوال السلف، فكيف إذا كان اجتهادا في الجمع بينهما؟ لا تأتي وتقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا فأنا أجمع بينهم بكذا فهذا قول الرسول، هذا ليس قول الرسول، هذا اجتهاد منك أنت في فهم قول الرسول، فلا تأتي وتقول سأقدمه على قول عمر وابن عمر وفلان وفلان، لا معلش نقول لا تقدمه، قولك هذا محدث لا نقبله. كن سلفيا في جميع الأبواب، في التفسير، في الحديث، في العقيدة، في المنهج، في الرقائق، في الفقه، في جميع الأبواب. لا تكن سلفيا، لا تكفر ببعض أقوال السلف وتؤمن ببعضها، لا تتناقض وتكون، ولا تكن ظاهريا في الفقه بزعم السلفية أو اتباع الحديث، وسلفيا في الاعتقاد والمنهج، تترك بعض ظواهر النصوص لقول السلف في العقيدة والمنهج، ثم تتشبث بزعمك ببعض الأحاديث التي أنت ترى صحتها، ثم أنت تفهمها، ثم تزعم أن هذا يقدم على جميع أقوال السلف. هذا كلام باطل، وهذا له أمثلة، لولا أن النفوس أحيانا إذا ذكر المتعصب لهم قد لا تقبلها، فنتنكبها أحيانا لأجل ذلك، لئلا نثير حفيظة بعض الناس الذين يتعصبون لبعض المعاصرين أو بعض المتأخرين الفضلاء، قالوا بأقوال شاذة وخالفوا فيها جماهير السلف بزعم النصوص أو بزعم عدم الدليل أو بزعم التمسك بالأصل عند تضعيفهم للأحاديث وغير ذلك، حتى خالفوا إجماعات محكية، وهذا كثير للأسف، كثر في الآونة المتأخرة. قال ومثاله حديث لا عدوى ولا طير مع حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. هناك حديث تنفي العدوى وبعضها قوي جدا ظاهره، لا عدوى مثلا، هذا حديث صحيح في الصحيحين، لكن هناك حديث أصرح من هذا، مثل قوله لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، ومثل قوله لما قالوا له يا رسول الله الإبل تكون كالظباء في الرمل فيأتي البعير أجرب فتجرب كلها، فقال فمن أعدى الأول. هذه أحاديث ظاهرها أنه لا عدوى أصلا، وأن هذا من اعتقاد الجاهلية ولا يوجد شيء اسمه عدوى. طيب أحاديث أخرى كثيرة أيضا، قد تكون أكثر من الأولى وأصح، ظاهرها إثبات العدوى، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، صاحب الإبل المريضة لا يورد على صاحب الإبل الصحيح. فر من المجذوم فرارك من الأسد، لاحظ فرارك هذا مفعول مطلق مبين للنوع، أي فرار يا رسول الله؟ فرارا مثل فرارك من الأسد، وهذا انتبه له لأنه سيؤثر في بعض وجوه الجمع، وجهي الجمع الذي سيأتي ذكره. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تدخلوها، وإذا وقعوا أنتم ببلد فلا تخرجوا منها فرارا منه. طيب كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مجذوم يبايعه فقال قد بايعناك فارجع، ولم يبايعه. كل هذه أحاديث ظاهرها إثبات العدوى، هناك لعل هناك غيرها أيضا. قال وجه الجمع بينهما، الآن ابن الصلاح ذكر وجها وغيره بعض العلماء من غيره خالفه، الوجه الذي ذكره ابن الصلاح يكاد يكون هو الأشهر عند المتأخرين والمعروف، ما هو؟ قال وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. يعني يقول النفي متوجه إلى الاعتقاد الجاهلي، ولذا قال ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهلي لأن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال فمن أعدى الأول، وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله تبارك وتعالى، ولهذا في الحديث أمثال كثيرة. يقول نجمع بينهما أن النفي متوجه إلى ما كان يعتقده الجاهليون من أن العدوى تنتقل بطبعها وأنها كأنها سبب قطعي، وأما الإثبات فعلى ظاهره لكن على أنه سبب من الأسباب المقدرة قد يتخلف كما يتخلف أي سبب يتخلف عنه مسببه بأمر الله عز وجل، فلا ينبغي الغلو فيها، وليس المقصود نفيها تماما بدلالة الأحاديث، فبهذا نجمع بين النوعين من النصوص. ابن حجر في النزهة ذكر جمع ابن الصلاح هذا وتعقبه بجمع آخر، وقد بسط القول فيه في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون في نحو 8 صفحات كما ذكر هنا المحقق، وقد أحسن بنقل كلامه مفصلا، وهو كالشرح لكلامه في النزهة، كلامه في النزهة مقتضب، لكن هنا ذكر أن هذا الجمع الآخر الذي سأذكره الآن أصله الأصيل لأبي عبيد القاسم بن سلام، ثم تبعه على هذا ابن خزيمة والطحاوي، كل هؤلاء مشوا على هذا، وابن حجر نصر هذا القول. وأما القول الآخر فذكر أن أصله من كلام، يعني كأنه هو حديث إيش كأنه أصله للشافعي، والبيهقي أيده. قال البيهقي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى، ولكنه أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية. هذا كأنه أصل كلام ابن الصلاح من إضافة الفعل إلى غير الله، وقد يجعل بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريد ممرض على مصح. وقال في الطعام: من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، وغير ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. انتهى كلامه. وهذا قاله بعد كلام للشافعي، قال فيه الشافعي: قال الشافعي: الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب يعدي الزوج كثيرا، وهو داء مانع للجماع، لا تكاد نفس أحد أن تطيب من مجامعة من هو بها، إلى آخر. وهذا الشافعي لم ينفي، لم يقل هذا كلام باطل من أهل الطب، هو صحيح قال يزعم، لكنه لم يقل إنه كلام باطل صريحا، وإنما جعل المسؤولية على الأطباء فيه. طيب لماذا لم يعتمد على الحديث؟ معنى قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن الشافعية ما روى حديثنا في العدوى الذي سيأتي بيان، ولهذا اعتمد في ذلك على قول الأطباء وأهل التجربة من غير أن يعرج على تأويل الحديث. هكذا قال، وإن كان يعني هذا في رأيي بعيد، يعني الشافعي وهو من هو حديث لا عدوى هذا له طرق كثيرة، وأظنه حتى عن طريق الشيخ ابن عيينة وغيره عنده، قد يكون عنده طرق، يعني له طرق متعددة. ويبعد عندي أن الشافعي على مثل جلالة قدره في الاطلاع على السنة لا يكون وقع له هذا الحديث. ولعله يعني ابن حجر كأنه يقول الشافعي لعله ما وقف على حديثنا في العدوى، ولهذا اعتمد على كلام أهل الطب، وهذا فيه بعد، بل قد يكون وقف على العدوى ولكنه اعتقد كما اعتقد من بعده أن نفي العدوى هنا ليس على ظاهره التام، وإنما هو يعني لنفي نقلها بنفسها أو لغير ذلك من الوجوه. وهذه المسألة سبحان الله من المسائل القليلة التي رأيت ابن القيم فيها، رغم أن ابن القيم يعني كثيرا ما يقطع بأحد القولين وينصره من وجوه كثيرة، رأيته ذكرها لعله في كتاب مفتاح دار السعادة، تقريبا مفتاح دار السعادة ذكره فيها وتوسع وكذا كعادته، لكن في النهاية كأنه توقف وقال هذا مبلغ علمنا في هذه المسألة، وأورد حديث من أعدى الأول وكذا، وكأنه تردد شيئا ما. وهذا يدلك على عمق هذه المسألة، وأنه يعني يصحب الجزم فيها بشيء. طيب ما هو القول الآخر؟ هذا الجمع عرفناه، وقال ابن حجر وأقره مشايخنا في مختصراتهم، لكن قال البلقيني منهم عبارة صحيحة، يعني يقول بدل جعل قد يجعل، انتهى. يعني ابن حجر يقول مشايخنا نقلوا كلام المصرح هذا واعتمدوه ولم يتحققوا. طيب جميل، ما هو الجمع الآخر الذي يراه أبو عبيد القاسم بن سلام ثم ابن خزيمة ثم الطحاوي ثم ابن حجر نصره؟ يقولون لا، ليس الأمر كذلك، هذه الأحاديث صريحة في نفي العدوى. طيب كيف تفعلون بالأحاديث الأخرى؟ قالوا هذا خوفا على أن يعتقد أحد وجود العدوى، فهو نهي لأجل حسم المادة وحفظ العقائد. كيف يعني؟ قال يعني أنه لو خالط مريضا فجاءه المرض ابتداء من الله ما في عدوى، لكنه سوف يعتقد أن هذا بسبب العدوى فيقع في المحذور. وابن حجر يرى أن هذا الجمع أولى من جمع ابن الصلاح، وفيه ما فيه حقيقة، لأن قوله فرارك من الأسد، وكل هذا عشان تقول لي أحافظ لألا يعتقد أنه في عدوى وهي أصلا ما في عدوى، هذا فيه بعد، فيه ما فيه الحقيقة. وكذلك إذا وقع الطاعون بأرض وكذا، والطاعون ومن بقي فله شهادة، وفي النهاية أنه ليس له علاقة، كل واحد يأتيه استقلالا. ولماذا في فرق؟ لو كان هكذا ما في فرق بين البلد التي يذهب إليها والبلد التي يجلس فيها، وبين أن يخرج ويبقى. هذا طبعا بعيدا عما يقول أهل الطب، وإلا فلو استشهدنا بما يقول أهل الطب الذين يزعمون في هذا العصر أن هذا صار عندهم من القطعيات، وأنهم يرون الجراثيم رأي العين تنتقل من الشخص إلى هذا، وأنه موجودة في دم هذا ثم صارت موجودة في دم هذا وكذا، فهذا كأنه قاطع وحاسم، هذا لو اعتمدنا عليه، لكن لن نعتمد عليه، نقول حتى ظاهر النصوص يعني يبعد أن يحمل عليها. ونحن نرى أنه في الحقيقة، ولهذا قلت لكم ابن القيم على جلالة قدره وكثرة جزمه تردد في هذه المسألة، لأنك إذا نظرت إلى أحاديث نفي العدوى وجدت بعضها قويا جدا في نفي العدوى، وإذا نظرت إلى أحاديث إثبات العدوى تجد أيضا أن حمل الآخرين لها على حماية المعتقد فيه بعد شديد، فيبقى النظر في أقوى الجمعين كما قلنا. وقد يكون، هل يمكن أن يقول قائل هذا العلم الحديث كشف أن لا عدوى بنفسها فعلا لكن بسبب الجراثيم التي فيها؟ الله أعلم. المهم أن الأمر محتمل، فلهذا تردد فيه العلماء، تردد فيه العلماء، فمنهم من قال هذا حق، يعني حمل أحد الشقين على ظاهره وأول الآخر، والآخرون عكسوا حملوا الآخر، وهذا له نظائر كثيرة. مثلا جاء وصف تارك الصلاة بالكفر، وجاء أنه يخرج من النار أقوام ما عملوا خيرا قط، فهل نبقي ما عملوا خيرا قط على ظاهره ونقول هذا معناه أن تارك الصلاة كافر كفر أصغر، أو العكس نقول لا هذا في غير حق تارك الصلاة مثلا، فمعناه أنه يصلي، ولأن هذه الأحاديث كثيرة، ولأن أثار الصحابة تدل عليها وإجماعهم يدل عليها، وهذا الحديث إنما جاء في فضل التوحيد وهو محتمل، وبعضهم زعم شذوذه إلى آخره، فلا نترك المحكم للمتشابه كما يقول مثلا المكفرون. هكذا تجد دائما في نصوص تعارض، فمنهم من يحمل هذا على ظاهره ويؤول الآخر، ومنهم من يحمل هذا على ظاهره ويؤول الآخر. المهم فك الارتباط بحيث يحمل كل منهما على ما لا يعارض الآخر. قال ابن الصلاح رحمه الله، الكلام في هذا طويل جدا لكن يكفي هذا ما تيسر. وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إيكم قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. كل ابن قتيبة له كتاب في هذا المعنى، أحسن في أشياء وفي أشياء أخرى قصر وترك أشياء أخرى هي أحسن وأولى. ومن المؤلفين طبعا هنا ذكر أيضا من معه، ابن خزيمة. قالوا قد روينا عن محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام الذي يقال له إمام الأئمة أنه قال لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني بي لأؤلف بينهما. يقول أنا أجمع، أنا متكفل بالجمع بين أي حديثين بإسنادين صحيحين، لكن المشكلة ليس في هذا، المشكلة لا يكون متكلفا. فقد ذكروا عنه، أنا ما وقفت عليه بنفسي، لكن قاله بعض المشايخ الفضلاء أنه قال مثلا في رواية، هذا يبين لك مدى إذا تكلفنا إلى أين نصل. يعني أن مثلا في حديث روية طبعا حديث معروف، كلوا واشربوا لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوري إلى آخر، أو كما قال. جاء في لفظ العكس من قال لا يمنعنكم أذان ابن أم مكتوم فإن حتى يؤذن بلال أو كذا. طبعا واضح، يعني هذا لا يحتاج إلى تكلف، هذا واضح أن هذه الرواية شاذة، يعني لا يحتاج إلى كثير عمل. فلما نأتي ونقول ربما، كما قال كما نسب لابن خزيمة أنه قال ربما كانا يتناوبان، فلعله أحيانا قال كذا وأحيانا، هذا جمع، يعني لو كان في كلمة أبعد من بعيد لا قلتها، يعني هذا جمع، يعني ارمي بي وراء الشمس، هذا في غاية البعد والتكلف. ومثله أيضا بعد ما يجمع به النووي رحمه الله أشياء بعيدة جدا من أجل أن لا يخلي أن ليخطئ الثقات، وقد تقدمت إشارة إلى هذا، حتى إنه قال في حديث ابن عمر لما قال الحج وصوم رمضان، صوم رمضان والحج، وأنكر على بعض الرواة لما قال له أحد الوجهين، قال لعل ابن عمر كان عنده بالوجهين ثم نسي فأنكر على هذا، في غاية التكلف. لهذا قال العلائي أراد أن لا يخطئ الراوي الثقة لأجل أن لا يقول الرواية شاذة، فوهم ابن عمر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما انتبه إلى هذا، أنت تريد أن لا تقول الثقة أخطأ فقلت الصحابي أخطأ وهم. فلهذا هذه الأنواع من الجمع خير منها أن تقول الراوي وهم، وهذا الذي كان يفعله الأئمة المتقدمون، لا يتكلفون مثل هذه التكلفات البعيدة التي يتكلف المتأخر. وإذا أردت أن ترى ما شئت من بعد فانظر في شروح الحديث المتأخرة، ستجد من البعد ما الله به عليم، ومن التكلفات في الجمع ما الله به عليم، وتعرف مقدار رسوخ الأئمة المتقدمين بالنسبة لمن جاء بعده. طبعا نحن حتى لا نتكلم عن الطبقة الوسطى من الأئمة، بل من تأخر جدا جاءوا بالعجب في التكلفات في الجمع بين الأحاديث وبين غير الأحاديث. قال القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهم. الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية، وذلك على ضربين، إما أن يعرف التاريخ أو لا، إذا عرف التاريخ فالنسخ وإلا فالترجيح. أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، وهذا لا يعرف إلا بالتاريخ. كان ينبغي للشيخ أن ينبه على هذا، كيف يظهر كون أحدهما ناسخا؟ بالتاريخ، لا يعرف هذا إلا بالتاريخ. إذا عرفنا أن هذا متأخر عن هذا فنجعل الثاني ناسخا للأول حيث امتنع الجمع، وهذا يشترط فيه معرفة التاريخ، وأيضا يشترط فيه أن يكون في الأحكام، أما في الأخبار فلا نسخ، لا نسخ في الأخبار لأنه يستلزم كذب أحدهم. لا يمكن أن يقول لك إبراهيم عليه السلام فعل كذا ثم يقول لم يفعل كذا إلا إذا كان أحد الخبرين خطأ. أما الجمع فيتأتى فيقول مثلا فعل كذا ثم لم يفعل كذا، نقول نعم فعله في الزمن الأول ولم يفعله في الزمن الثاني، لا إشكال، هذا جمع. أما النسخ بمعنى رفع الخبر هذا لا يمكن. والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناس، إذا طبعا مثال النسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقد تقدم نوع خاص بالناسخ والمنسوخ، نوع كامل تقدم. الثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، ما يعني لم يعرف التاريخ بالخلاصة، فيفزع حينئذ إلى الترجيح، لأننا لا نستطيع أن نقول لعل هذا ناسخ لهذا، طيب ولعل العكس، لماذا نفعل؟ نرجح. فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا والله سبحانه أعلم. الترجيح عند العلماء هو تقوية أحد الشقين، تقوية أحد الدليلين، يعني تقوية الأخذ بأحد الدليلين على الأخذ بالدليل الآخر. والمرجحات كثيرة جدا، هو قال هنا في 50 وجها، قال العراقي تبع في هذا الحازمي، فإنه ذكر هذا في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، الحازمي المتقدم الذي هو توفي في القرن السادس تقريبا، فقال هذا في كتابه في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، قال وجوه الترجيحات كثيرة وأنا أذكر معظمها، فذكر 50 وجها ثم قال فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به المختصر، انتهى كلام الحازمي. قال العراقي ووجوه الترجيحات تزيد على 100، وقد رأيت عدها مختصرا فأبدأ بال50 التي عدها الحازمي ثم أسرد بقية على الولاء، الأول كثرة الرواة، الثاني كون أحد الراويين أتقن وأحفظ، الثالث كونه متفقا على عدالته، الرابع كونه بالغا حالة التحمل إلى آخر، وسرد عددا يصل إلى 10 و100 من الوجوه. ثم قال وثم وجوه أخر للترجيح، في بعضها نظر وفي بعض ما ذكر أيضا نظر، وإنما ذكرت هذا منها لقول المصنف إن وجوه الترجيح مصنف أكثر والله أعلم، بل أظن بعضهم ذكر أنها تصل إلى قرب 500 وجه، وأنه لا يمكن حصرها أصلا. وأعلم بأن ماذا قال صاحب المراقي، ذكر هذا إنها لا تنحصر، قطبور حاها قوة المظنة فهو لدى تعارض مئنة، يعني أنها مدار الترجيحات على غلبة الظن. وإلا وهذا مهم جدا أيضا أن نعرفه، أن وجوه الترجيحات تتعارض، نفس وجوه الترجيحات لا هل تكون كلها في جانب واحد؟ لا، هذا له ما يرجح وهذا له ما يرجح. طيب كيف بعد ننظر إلى معظم وأقوى وجوه الترجيح فنرجح بين المرجحات، المرجحات نفسها تحتاج إلى مرجح، فليس الأمر بالسهولة التي يسلكها بعض الفضلاء المعاصرين بأن يقول مثلا هذا حاضر والحاضر مقدم على المبيح قضي الأمر، لا لا لا ليس الأمر كذلك إطلاقا، بل هناك كثير، قد يكون هذا حاضر وهذا مبيح لكن هذا خاص وهذا عام فيقدم المبيح. ألست ترى أن مثلا مسلم منهي عن إفطار رمضان وأذن للمسافر، فهل نقول لا لا لا ورد نص عام بالنهي؟ لا طبعا لا نقول هذا أبدا، لماذا؟ لأن الخاص مقدم كذلك. فمثلا لا يمكن أن نأتي إلى حديث السبت مثلا فنقول النهي عنه عام، طيب وماذا كان؟ جاءت أحاديث تدل على صيامه مع الجمعة، فنقول لا حاضر مقدم عن مبيح، هذا قول هالك متساقط ويعني لا التفات إليه البتة. ويأتي نفس الشخص ويقول لكن يصلي تحية المسجد إذا دخل بعد العصر، ليش طيب؟ وين الحاضر مقدم عن المبيح هنا؟ إذن ليس الأمر بهذه البساطة أبدا، هناك أشياء كثيرة من جهة الورود، من جهة الشذوذ، من جهة عمل السلف، من جهة الثبوت، من جهة كثرة الرواة، فهذا مروي من طريقين، أبو هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في الصحيحين، وهذا حديث كثير من العلماء يرون أنه إما شاذ وإما منسوخ وإما ضعيف وإما كذب وإما وإما حديث النهي عن صوم السبت وليس له شاهد في السنة البتة. هناك أحاديث كثيرة تعارضه، فبالتالي ليس الأمر بهذه البساطة أنه تأخذ وجها واحد من الترجيح. وللأسف أن كثيرا من الناس الذين يعظمون بعض الناس يتبعونهم على هذا تقليدا محضا، لا يعرف، قل خلاص قضي الأمر، هذا حاضر مقدم على المبيح، هذه قاعدة أصولية، هذا يعني عدم عمق في النظر إلى الموضوع. الموضوع أعمق من هذا بكثير، هناك أوجه ترجيح كثيرة. ليس يأتي واحد يقول هذا قول وهذا فعل فيقدم القول على الفعل. طيب، وإذا كان هذا الفعل أرجع أخص مثلا، وإذا كان أثبت، إذا كان في الصحيحين، إذا كان متواترا، وهذا القول في ثبوته نظر، وإذا وإذا وإذا، ليس الأمر بهذا اليسر. فبالتالي انتبه لهذا وأنت ترجح، لا تكتفي بوجه واحد، انظر بعمق، انظر إلى ما يرجح هذا، وهذا شفاؤه بعد الله عز وجل أن يدرس الإنسان باب الترجيح. اقرأ هذه اليوم فقط، حاول أن تمر على 110 أوجه من وجوه الترجيح التي ذكرها العراقي. أنا كنت ناوي أن أقرأه، لولا أن الدرس طال كنت سأمر عليها، جميلة جدا، تبين للإنسان عمق نظر العلماء. وبهذا كله نعرف أن الموضوع ليس بالسهل ترجيح، وهذا إذا تعذر الجمع، هذا أيضا من الإشكالات. فأصلا التخصيص والتقييد وكذا هذا من باب الجمع بين النصوص، فهو مقدم على الترجيح، لا يمكن أن يكون يمكن من غير تكلف الحكم بالتخصيص وكذا. نعم صحيح أن هذه أمور اجتهادية، تكلف غير تكلف كذا، لكن هناك قواعد أصولية تحكم لنا الموضوع، وهذا طبعا تفصيله في علم أصول الفقه. نعم الأبيات هي نجل الله، لا يكون الصوت كان ضعيفا. قال مختلف الحديث، أو المتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافروا، كمتن لا يريد مع العدوى فالنفي للطبع وفر عدوى، أو لا فإن نسخ بدا فعمل به، أو لا فرجحا أو لا فرجح وعملا بالأشبهين.